بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكن يا بنات الكريمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكن في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله أيضا أن يجزي الإخوة والأخوات المسؤولين في هذا الموقع الطيب، أن يجزيهم الله خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية الثقافية التوجيهية، وأسأل الله تعالى أن يجزي أيضا الإخوة الكرام شيخنا الشيخ أسامة وشيخنا الشيخ الدكتور عبد الحي والإخوة جميعا الذين قاموا بالتنسيق. حقيقة أنا أعتبر يعني الطالبات الكريمات أعتبرهن بناتي والله، والأب إذا تكلم إلى بناته تكلم من القلب، وصارت كلماته مليئة بالشفقة والنصح والرحمة والإحسان. وأنا بالمناسبة رزقني الله تعالى 9 بنيات، منهن الكبار ومنهن الصغار، منهن من في الجامعة ومنهن من في الثانوية والإعدادية والابتدائية ودون ذلك. فكان خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحيما ببناته، مشفقا عليهن، متتبعا لأخبارهن، مكرما لهن في تعامله معهن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها، إذا جاءته في بيته حتى لو كان جالسا مع نسائه عليه الصلاة والسلام، قام صلى الله عليه وآله وسلم إليها وعانقها ثم أجلسها في مكانه، أجلس ابنته في مكانه صلى الله عليه وسلم، وكان مشفقا عليها دائما. وهذا حاله صلوات ربي وسلامه عليه حتى مع بناته الأخريات، حتى مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يقولون عن بنيات، يقولون ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فالأب أو الزوج أو الأخ الذي أو الولد الذي يكرم ابنته أو زوجته أو أمه أو أخته، هذا بلا شك أنه من الكرام، وكلما ازداد إكراما لها كلما ازداد هو أيضا كرامة. أما من يهينها أو يأكل حقها مستغلا ضعفها أو عدم معرفتها ببعض الأمور، فهذا بلا شك أنه مذموم أشد الذنب. أنا سعيد والله يا أخوائي يا بناتي بهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع فاطمة رضي الله تعالى عنها أحسن التعامل، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بها، وكانت هي أيضا امرأة دينة صالحة، إلا أنها توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، فلم أيضا في حياتها لم تروي كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانشغالها بزوجها وأولادها، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير السفر أيضا في أسفاره في غزواته وفي غير ذلك، فلم تكن تسمع منه الحديث كثيرا منه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من كان يسافر معه صلى الله عليه وسلم ويكثر مجالسته. تعالوا نتكلم اليوم عن سير بعض الصحابيات، هذه الأنفس الراقية التي اختارها الله تعالى لصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت همتهن في طلب العلم والحرص عليه، كيف كان حرصهن على العبادة عموما وعلى الإكثار من الذكر. تعالوا نقف مع امرأة لصيقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع امرأة عرفت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وعرفت جهره، عرفت مخرجه ومدخله وجالسته في حاله كل. تعالوا نقف وقفات مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها اختارها الله تعالى للزواج من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد أري النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة في المنام، أري صورة عائشة وأنها ستكون زوجته، فاختارها الله تعالى له. وتربت عائشة في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي نفع الأمة ونفع النبي صلى الله عليه وسلم بماله وجهده ووقته ورأيه، سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وذهب وجاء. عائشة رضي الله عنها كانت عالمة عابدة صائمة قائمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر قوالة للحق، وكانت حريصة على تعليم الناس وعلى دعوتهم إلى الله وعلى مناصرة الضعيف والمسكين. إلا أن عائشة وقع لها في حياتها مشكلة كبيرة، اتهمت فيها اتهاما عظيما. واليوم لو اتهمت امرأة عادية من عامة النساء، ليس أبوها كأبي عائشة ولا زوجها كزوج عائشة صلى الله عليه وسلم، لوجدت من ذلك كربة عظيمة. فما بالك بعائشة التي تربت في بيت طاهر ثم انتقلت إلى زوج طاهر ولم يكن لها ريبة ولا منها خطأ، ومع ذلك اتهمها المنافقون بفرية عظيمة. ما قالوا سرقت، ولا قالوا أخذت رشوة، ولا أكلت ربا، ولا نظرت إلى حرام، وإنما اتهموها بما هو أعظم من ذلك، اتهموها بأعظم اتهام ممكن تفعله امرأة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني يعمل بينهن قرعة من عدل عليه الصلاة والسلام، لا يقول والله أنا أريد أن أخذ أجملكن أو أحسنكن، لا، يعمل قرعة، اللي يطلع عليها القرعة تطلع معي إلى السفر. فوقعت القرعة على عائشة رضي الله عنها، وقعت القرعة عليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه، خرج بها معه، وخرج الرجال أيضا بأزواجهن. وكانوا لأن السفر يطول، فكان الواحد يأخذ زوجته معه، وربما أخذ بعض أطفاله، يستمر السفر شهرين ثلاثة أشهر أو ربما زاد عن ذلك، فكانوا يأخذون معهم نساءهم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل النساء كما هو معروف عندهم، يجعلون النساء في الهودج، والهودج هو مركب يوضع فوق البعير لكن له أعمدة أربع في زواياه، مثل الكرسي يوضع فوق البعير له أعمدة أربع، وله مثل الستائر قماش يمين ويسار وأمام وخلف، فتجلس المرأة وتغلق الستائر وتخلع حجابها وتأخذ راحتها، يعني لأنها لو كانت فوق البعير لظلت بحجابها التام، فهي حتى تأخذ راحتها تجلس في هذا الهودج تأكل أو تشرب أو تخلع حجابها، يعني تأخذ راحتها في الهودج. فكان الرجال المخصصين بالعناية بإبل النساء إذا نزلوا في مكان للغداء أو للعشاء، نزل الجيش كله، يعني نزل الجيش كله للغداء أو للعشاء أو نحو ذلك، إذا نزلوا أقبل الرجال المسؤولون عن النساء وأناخوا الإبل على الأرض، ثم أخذوا أنزلوا هذه الهواجج على الأرض، ثم يذهبون. المرأة خلاص نزلت على الأرض، تنزل من الهودج وتذهب وتجلس مع النساء، تصلي، تتغدى، تتعشى، تنام. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالارتحال وصاحب الجيش، أقبل هؤلاء الرجال المسؤولون عن هذه الهواجج، وإذا النساء قد ركبن في هواجهن، يأتي أربعة رجال وبسم الله يحملون الهودج، يضعون فوق البعير، يربطونه ويضربون يد البعير فينبعث ويمشي. تقول عائشة: كنا راجعين من الغزوة، من غزوة بني المصطلق، تقول: فبينما نحن راجعين وإذا بنا ننزل في منزل، نزلوا في منزل في النهار، ونزلت النساء ونزل الرجال للطعام وللصلاة، فلما انتهوا من طعامهم ومن صلاتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالارتحال، يعني اللي يريد قضاء حاجة يذهب الآن بسرعة يقضي حاجته ويرجع، اللي يريد يأكل طعام بسرعة يأكل يلا ويركب بعيره ونمشي. فأمر الناس بالارتحال. تقول عائشة: فذهبت لقضاء حاجتي، حتى أثناء الطريق ما أقول لهم قفوا، أوقفوا بعيري، أنزلوني، يكون جاهزة يعني. تقول: فذهبت لقضاء حاجتي ثم رجعت، فلما ركبت في الهودج لمست صدري، وكان عند وكنت ألبس عقدا من ظفار قد استلفته من أم سلمة. شوف الآن، أم سلمة وعائشة هما ضرتان، زوجتان لرجل واحد، ومع ذلك لما قالت عائشة لأم سلمة بالله يعطيني قلادتك أتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطتها إياها، ما قالت لا بل أنا أريد أتزين وحدي، أنا أريد لما يراني يرى علي القلادة، لا قالت أبد، يعني أنا أحب لك ما أحب لنفسي، خذي تزيني بها. فأخذت عائشة القلادة ولبستها، فلما ركبت في الهودج وتلمست ما وجدت القلادة، فرجعت إلى مكان قضاء الحاجة تبحث عنها، يمكن وقعت مني انفلت عقدها، الخريط انقطع في المكان. فجلست تبحث يمين ويسار، فجاء المسؤولون عن الهوادج، وإذا النساء قد ركبن في هوادجهن، وجاءوا وحملوا الهودج الخاص بعائشة. تقول وكنت جارية حديثة السن لم أحمل اللحم، يعني ما كانت سمينة بحيث أنهم يشعرون الهودج فارغ، والهودج أصلا ثقيل عبارة عن أخشاب وأشياء، وبالتالي هو ثقيل أصلا، فلما يزيد مثلا 40-50 كيلو أو ينقص لا يلاحظ الشخص اللي يحمله، وهم 4 رجال. أخذوا الهودج وضعوه على البعير وربطوه وبسم الله ومشوا. رجعت عائشة إلى المكان، وإذا المكان ليس فيه داع ولا مجيب، ما فيه ولا رجل، لا هودج ولا نساء ولا إبل ولا شيء، لكنها وجدت عقدها طايح، وإذا عقدها تحت البعير أصلا، فلما قام البعير وإذا العقد موجود، أخذت العقد وضعته معها. قال طيب الآن ماذا أفعل؟ أتبع الجيش أمشي حتى لما يدركني الليل؟ تدري سأظل أنتظر في هذا المكان فهم سيفقدوني، فإذا فقدوني رجعوا إلي، هم لما يمشون النساء سيتحدثن معي، آية عائشة، فلما ما أرد سيقول وين عائشة؟ عائشة غير موجودة، ارجعوا ابحثوا عنها. تقول إذا فقدوني رجعوا إلي. تقول رضي الله تعالى عنها: فمضى الجيش وأظلم علي الليل وأنا أنتظر في المكان نفسه. تقول وأنا أنتظر في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفقدها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام مشغولا بالجيش وما يتعلق به، وبالتالي لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني ينتبه إلى وجودها أو عدم وجودها، فلم يفقدوها ولم يعلموا بأنها غير موجودة في الجيش، لكنها رضي الله تعالى عنها ظلت في هذا الموضع تنتظر أن يعود إليها أحد. في هذه الأثناء وإذا بصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. صفوان المعطل بن المعطل أيها الأخوات الكريمات كان ثقيل النوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له خذ راحتك نم، فإذا استيقظت الحقنا على بعيرك. رجل يمشي لوحده ويعرف الطريق، الحقنا على بعيرك. فهو يمشي وراءهم، إذا وجد آنية واقعة على الأرض، وجد شيء حمله معه واقعة من الجيش شاله معه مشى، لأن قد يقع من الجيش أشياء وهم لا ينتبهون إليها، تقع من البعير، تقع حقيبة، يقع كذا. تقول فرآني، وعائشة نائمة، تقول فرآني فعرفني، وكان قد رآني قبل الحجاب. تقول قبل ما يفرض الله تعالى الحجاب كان يراني ويعرف هذه عائشة. تقول فلما رآني تذكرني عرفني. تقول فقمت فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، بس هالكلمة، شوف العفة. تقول فقمت ونظرت وخمرت وجهي بجلبابي، غطيت على طول. فقال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وقرب البعير عندي وهو ساكت، وضرب يد البعير وجلس البعير، ولا قال لها ولا كلمة، حتى كلمة اركب البعير ما قالها، مفهومة. جاءت عائشة وركبت البعير، ثم بعث البعير ومضى، ولا قال ولا كلمة، ما قال ايش اللي جلتك، كيف تركوك، عجيب كيف نسيوك، من متى وانت هنا، ما قال ولا كلمة. المفترض الرجل اذا تكلم مع المرأة الاجنبية عنه يتكلم بقدر الحاجة، طبيب يعالج مريضة يتكلم بقدر الحاجة، ما يبداها سواليف معها وضحك. واحد يتكلم مع امرأة أجنبية عنه يتكلم بقدر الحاجة، هذا خلق الأنبياء. موسى عليه السلام قل الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. جاء موسى عليه السلام لما خرج من مصر جاء عند الماء وجد أمة من الناس رجالا يسقون غنمهم، وجد امرأتين رعاة غنم لكنهما تبعدان الغنم عن هؤلاء الرجال. استغرب، ما هي الغنم عطشة ليش ما تسقينها؟ ايش المانع ان الغنم تشرب؟ فجاء موسى عليه السلام اليهما قال ما خطبكما؟ ما خطبكما يعني ايش الخبر؟ ايش حاصل؟ ايش اللي طاير؟ ما خطبكما؟ بس سكت، ما قال انا والله جئت هنا واستغربت شفت كلهم رجال لا انتم حريم وتمنعين الغنم، غريب ترى الغنم عطشانة، انت ما تدرين انت وياها ان الغنم عطشانة؟ غريبة ليش ما تشربونها وتأكلونها؟ ترى الغنم عطشانة طول الطريق. ما اعطاهم قصة حياته، المفهوم مفهوم. ما خطبكما؟ سكت. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لحد ما الرجال يبعدون عن البئر حتى ما كتفي يضرب بكتفه، ولا لا انا امرأة عفيفة ما اختلط بالرجال، حتى يصدر الرعاء. ثم لأجل أن لا يقول لهما موسى أصلا إيش اللي مطلعك، ما عندك إخوان يرعون الغنم؟ تجلسين في البيت تصنعين ما تصنعه المرأة في البيت؟ ما عندك أبو؟ ما عندك عم؟ ما عندك أحد؟ حتى ما يسألهن هذا السؤال من البداية أعطته الجواب. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بس سكتت، ما حتىه ما قالت طيب أنت إيش عندك؟ أنت أول مرة نحن نراك في هالمكان، أنت من أهل البلد عندنا ولا جاي من بعيد؟ والله شكلك تعبان وجاي مسافر. ما في ولا سوالف معه، ما في ولا سوالف. ترى شوقي رحمه الله يقول نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء. إبليس لما يبدأ يغري المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة يبدأ أول شيء بالكلام وزيادة الكلام وزيادة السواليف، وبعدين شوي شوي يبدأ الجرأة وتبدأ ابتسامة وبعدين تبدأ ضحكة بعدين يبدأ كذا، والشيطان شغال. فهنا موسى عليه السلام سأل سؤالا ما خطبكما؟ أعطته البنات الجواب الذي يحتاج إليه، بس ما في تفصيلات، ما عرف اسمها ولا رسمها ولا أباها ولا أمها ولا أين تسكن ولا، وهي ما عرفت المعلومات اللي عندها لأنها ما تحتاج إلى هذه المعلومات. ليش أسأل؟ ليش أتدخل فيما لا يعنيني؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما. لما سقى لهما هذه فرصة لاستعراض القوة، الآن فرصة لي يعني عرض الفضل، اني اجي واقول ها الغنم شبعت، عسى الغنم كلها بقى شيء من الغنم ما شرب ماء. ممكن يجي ويسأل هالأسئلة اذا يبغى يعمل كلام، يجي يسأل ما سألت انا سأل عن الغنم كلها شربت ولا بقى غنم ما شربت، ما جاء يسأل هالأسئلة. سقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فلما عف مع المرأة اعطاه الله تعالى هالمرأة كلها، وهي لما عفت عن الكلام الزائد معه جاء الله لها بالرجل كله لها. لذلك سبحان الله الانسان اذا عف عن الشيء القليل تعظيما لله فالله تعالى اعظم احسانا وكرما يعطيك الشيء كله. يقول لك يا عبدي تركت هالشيء هذا القليل لأجلنا، احنا نعطيك اعظم منه. خذ. موسى عليه السلام ما يبغى يزود كلام فجاء الله له بالمرأة كلها صارت زوجة حلال. والمرأة ايضا لما لم تتكلم مع موسى وتزود الكلام جاء الله لها بموسى كله زوجا وسكن عندهم 10 سنين لما عفت عن الكلام معه. لكن من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. شيء اللي يتعجل، لذلك حتى يا جماعة في الدنيا اللي يتعجل شرب الخمر والاستمتاع بها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ليش تستعجلها؟ من كان يقع فيما يقع فيه من المعاصي في الدنيا شهوات أنت الآن شهوات في الدنيا وشهوات في الآخرة بعد في الجنة، خلاص الجنة يحف الجنة حفت بمكاره والنار حفت بالشهوات، ما دام وقع في الشهوات المحرمة فيعذب بذلك. ولذلك يا بناتي عائشة جاءها الرجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت حتى هي ما تكلمت ولا كلمة، ما قالت له ترى أنا أصلا الجيش كان رايح وبعدين أنا ذهبت أبحث عن كذا وبعدين رجع، ما أعطته القصة، لأنه إيش الفائدة أعطيه القصة أسولف معه أشتغل سواليف، ولا قالت ولا كلمة. وضع البعير، أناخ البعير بجانبها، ركبت البعير، فلما ركبت البعير مضى يمشي طوال الليل ما نام حتى أقبل على الجيش على الصبح، الجيش قطع مسافة، وإذا الجيش نازلين يصلون الفجر أو ما بعدها، وإذا بصفوان المعطل جاي يجر البعير بخطامه وعائشة رضي الله عنها فوقه. عندها اشتغل المنافقون، أصحاب الإشاعات اشتغلوا، ما قالوا الحمد لله إن عائشة جت ما عدا عليها ذئب أو سبع أو عقرب، الحمد لله اللي الله نجاها وسلمها، لا ما قالوا كذا. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. سبحان الله، تجدين الشخص الذي مثلا يذهب إلى أماكن معينة يشتري منهم مخدرات، لو مر يوم من الأيام ورأى ربما حتى لو إمام مسجدهم عندها الأماكن، لن يقول في نفسه والله جزاه الله خير الإمام جاي يوزع صدقات، جد لن يقول هذا، مع أن الإمام ممكن جاي يوزع صدقات في الأماكن، ولن يقول والله الإمام جاي ينصحهم، لا بيقول الإمام متعاطي كمان، فالإمام جاي يشتري مثلي مخدرات. ليش؟ لأن هذه أفعاله، وبالتالي ساءت ظنونه وصارت ظنونه متوافقة مع أفعاله. أو مثلا قل غير ذلك من أمثلة، المنافقون هؤلاء لأنهم أصلا أصحاب معاصي وعلاقات محرمة فاجرة، أول ما رأوا عائشة رضي الله عنها على البعير ورأوا صفوان بن المعطل رضي الله عنه يجر البعير بخطامه، قالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها. أعوذ بالله، كيف يجرؤون على هذه التهمة؟ يعني يا جماعة، الواحد لو بيتهم الثاني بسرقة ولا يتهم بتلقي مكالمة من فتاة مغازلة ولا، هذا أمر عظيم، فما بالك أن تتهمي فتاة بالوقوع في الفاحشة، أنها هتكت الستر بينها وبين ربها ووقعت الفاحشة الكبرى ومكنت رجلا لا يحل لها مكنته منها، يعني كيف تجرؤين؟ قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. عائشة عفيفة، نيتها صالحة، قلبها طيب، ما درت بهالكلام أصلا ولا سمعته، همها بس أني أوصل عند الحريم، جاء البعير حطه عند الحريم، أغناخه عند الحريم، نزلت وعشت حياتها معهم، الحمد لله أني جئت إليكم، والله أمس أنا تأخرت وجلست لوحدي كنت مضيعة، سؤالف عادي. ولا تدري عائشة إيش الإشاعة اللي طلعت عليها الآن، إلى الآن ما تدري، تتكلم عادي، ليش أنتوا يعني ساكتين؟ ركبت هودجها وسلم بلغه الكلام، تتهمني في عرضي، تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضها، أعوذ بالله، ما سلم منكم نبي الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. يعني أي فجور أعظم من أن يتهم سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه أن يتهم في عرضه؟ يعني يرضى أن يبقى مع امرأة تقع في هذا الفعل الفاحش الكبير الشنيع؟ هذا اتهام له قبل أن يكون اتهاما لها. رجعوا وصلوا المدينة، مع الطريق تعرفين مع الطريق الطويل تقلبات الجو، بارد حار رطوبة كذا، أحيانا بعض الناس يمرض بعد نهاية السفر، يعني يمرض مرض عادي يصيبه انفلونزا، يصيبه حمى، يصيبه طبيعي هذا. تقول فوصلنا فأصابتني وعكة، مرض عادي طبيعي، يبغى لي يومين ثلاثة أريح بعد السفر. تقول فلم أرى شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم يريبني، تقول أنا إلى الآن ما أدري بالإشاعة اللي طلعت علي، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عادي معي، ليلتي يأتي وينام عندي يطلع. كنت أستغرب منه شيئا واحدا فقط، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مرضت يحنو علي ويأتي إلي ويعني ويترحمني، يعني مثلا يأتي يضع يده على رأسها يرقيها، كيف حالك اليوم، إن شاء الله اليوم أحسن، يسولف معها شوي يعني حتى يعني يسري عنها الهم المرض كذا عليه الصلاة والسلام في طبعه. والمريض يحب أن يأتي إليه الناس بالعاطفة، يحب أن يأتي إليه الناس يعني سواء كبيرا أو صغيرا، وكيف حالك وعساك اليوم أحسن، لا لا ما شاء الله اليوم حرارتك خفت، المريض يحب أن يعمل له هذا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن الموضوع مشغلة، يا ترى كلام الناس صحيح يا ترى غير صحيح، طيب هي ليش جلست، إيش اللي أخرها أصلا، ما يدري. والناس شغالين يتكلمون في الموضوع. فعائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مشغول الذهن، هو بشر عليه الصلاة والسلام لكنه زوج في النهاية، قالت يا رسول الله ائذن لي إلى أمي تمرضني، أنا يبدو أنك مشغول، أبروح عند أمي تهتم بي أثناء مرضي، المريض يحتاج من يساعده في القيام والقعود والطعام. قال لك ذلك. قامت عائشة وذهبت إلى أمها، جلست وإذا الأم أيضا في هم وكربة والأب في هم وكربة وساكتين، ما أحد قال ولا كلمة، كلهم يراعون شعورها، لا تعلمونها لا تخبرونها لا أحد يقول لها شيء، وهي ما تدري. يا جماعة أنتوا ليش ضايق صدوركم، يا جماعة ليش ما تكلمون معي في شيء، لكنهم ما أخبروها. فلما صحت عائشة وحسنت صحتها بعد كلها 4-5 أيام يعني، أرادت أن تخرج إلى مكان تخرج إليه النساء عادة قريب من بئر، يأخذنا ماء ويغتسلنا وكذا ويرجع لبيوته. تعرفين في السابق ما كان في حمامات جوا البيوت، فهي تريد تذهب وتغتسل وتتصلح وترجع يعني تتهيأ لزوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت مع امرأة صديقة للعائلة اسمها أم مصطح، مصطح بن أساسة رضي الله عنه كان قريبا لأبي بكر، بينهم قرابة. وكان مصطح عفى الله عنه من الناس اللي تكلموا عن عائشة، ومن الناس اللي يقول يتكلم إلا فعلت إلا سوت إلا لا إلا، من الناس اللي نشروا الكلام. عائشة ماشية مع أم مصطح، وأم مصطح مهمومة لكنها صديقة للبيت وكذا وطالعة مع عائشة. في أثناء الطريق تعثرت أم مصطح في مرطها، لابسة عباية طويلة شوي، فالعباية مع المشي رجلها نشبت في عباءتها ووقعت على الأرض، فقالت تعس مصطح، هي أصلا ذهنها مشغول على ولدها، ليش يتكلم عن عائشة، إيش دخلت في عائشة، ليش ما مسك لسانه، ليش مشغول البال على الولد، كأنها تلومه زعلانة عليه. فلما وقعت دعت على الولد، الولد اللي أشغلني حتى طحت كذا، دعت عليه. فعائشة طيبة القلب لم ترضى أن تسمع أحدا يدعو على رجل مسلم، قالت عائشة لها بئس ما قلتي، تدعين على رجل مسلم، ما يجوز تدعين على ولدك الله يهديك. فقالت أم مصطح أما تعلمين ما قال ولدي عنك، قالت إيش قال، قالت يا غافلة والله ما تدرين ايش السالفة، ايش الناس يقولون عنك، ايش الكلام اللي حاصل، ما تدرين. قالت عائشة لا والله ما ادري. قالت مصطح ولدي والناس المدينة كلها ترتج تتكلم عليك. قالت ليش، ايش اللي حاصل، يتكلموا علي انا ماذا فعلت. قالت يا عائشة يقولون انك صنعتي وصنعتي وفعلتي وفعلتي، وذيك الليلة وسويتي وصفوان بن المعطل و... قالت عائشة أعوذ بالله أعوذ بال... من قال ذلك؟ قالت كل الناس المدينة كلها تتكلم في الموضوع. قالت عائشة: وبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجي بعلي حبيبي قرة عيني عرف بهالكلام ان الناس يتهمون زوجته؟ قالت نعم. تقول عائشة: فرجع الي مرضي. كان في السابق مرض بسبب السفر، الحين صار المرض اشد، المصيبة اعظم. تقول: فرجعت الى البيت وأخذت ألوم أمي وأبي، أقول: يا أمه، يا بنت رومان، يتكلم الناس في شيء وأنا آخر من يعلم، كل المدينة تتكلم علي في عرضي في بيوتهم ومجالسهم وأسوأ، وأنا ما أدري، جالسة في البيت كذا ما أدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدري وأنا ما أدري عن شيء. طيب خبروني، قولوا لي إيش يقولون عني. فبكت أمها وقالت: يا بنيتي، هوني على نفسك، والله ما كانت امرأة غالية عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. ما في وحدها زوجها يحبها ولها جارات عند الزوج، لها زوجات أخريات إلا طلعوا عليها إشاعات. هي الآن تبحث عن مخرج لها، مع أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والله ما واحدة منهم قالت على عائشة نصف كلمة، والله كلهن حافظات ألسنتهن، نحبها ما نحبها، بيننا مشاكل ما في مشاكل، أعوذ بالله أن نتكلم على عائشة في هذا. ولا واحدة، لا حفصة ولا سودة ولا زينب ولا صفية ولا ميمون، ولا واحدة قالت على عائشة ولا نصف كلمة. لكن الأم تبحث عن مخرج للبنت. يعني تقول: فرجعت إلى مرضي واشتد علي، وكنت أبكي الليل والنهار حتى إن والدي ليظنان أن البكاء فالق كبدي، إني بموت من البكاء. فعلا بعض الناس أحيانا يبكي للمصيبة إلى درجة أن يقع على الأرض يشهق، تحاول تخاف عليه لا تموت، بس قم. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ما عنده عائشة، والموضوع مشغلة صلوات ربي وسلامه عليه، وموضوع كبير ما هو بصغير ما هو بلعب. تقول عائشة: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد ورقى المنبر واجتمع الناس. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي طلع الإشاعة هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ويعني يقيم عليه عقوبة مباشرة حتى ما يقول الناس لأجل مشكلة شخصية بينك وبينها، يريد يسد الباب. فأراد أن الناس أنفسهم هم اللي يتفاهمون معه. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي؟ من يقتص لي؟ من يكفيني شره؟ هالرجل اللي آذاني وآذاني وأنا ساكت، حتى تعرض لحرمتي زوجتي بعد، أعوذ بالله، إلى متى؟ آذيتني أنا وسكت، آذيت المسلمين وسكت، حتى زوجتي ما سلمت منك. من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي؟ فقام سعد بن عبادة رأس الأوس، طبعا في أوس وخزرج، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، فقام رأس الأوس سعد بن عبادة، هم يدرون أنه يقصد عبد الله بن أبي اللي من القبيلة الثانية. قام وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من أصحابي الأوس من قومي اللي أنا رئيسهم فأمرني فلأصنع به ما تشاء، أنت بس أمرني إيش تريد أن نعمل به، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرني نصنع به ما تشاء فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. اللي يتكلم عليك وعلى عرضك مفروض يضرب عنقه. فقام سعد بن معاذ وكان رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية ذلك اليوم. ولا سعد بن معاذ ترى صحابي من خيار الصحابة، لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي شهيدا، أصيب في معركة الأحزاب مع بني قريظة، وبعدين بعدها بكم يوم توفي متأثرا بجرحه. لما توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وسعد في خيمة في المسجد يمرض وتوفي، جاء جبريل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في أصحابه من اللي مات، من اللي مات، وإذا سعد بن معاذ مات، اهتز لموته عرش الرحمن، ومات وهو شاب عمره 33 سنة. فقام سعد بن معاذ يدافع عن أصحابه، قال: والله لا تقتله ولا تستطيع قتله. قال: بل أقتله، ما تقتله. فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلاص خلاص، سكنهم سكنهم. ثم نزل من منبر وذهب إلى بيته، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحل الموضوع من داخل البيت، فدعا صهره الذي تربى في بيته وهو زوج ابنته، ويعرف مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومدخله، ويعرف يعرف يعني أهل البيت يعرفهم، ما هو نسيبهم صهرهم. دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودعا الشاب الذي تربى أبوه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ثم تربى هو في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، دعا أسامة بن زيد ابن حارثة. نادى أسامة الشاب اللي متربي في البيت، ودعا عليا صهرهم ونسيبهم، يعني يعتبر من الأسرة. قال: ما رأيكما؟ ايش رأيكم في اللي حاصل؟ الناس يتكلمون علي، يتكلمون على زوجتي، وقد لبث النبي عليه الصلاة والسلام يا بناتي لبث شهرا كاملا لم يوحى إليه شيء في الموضوع. لاحظ شهر كامل والمشكلة تأكل معك وتشرب، والناس وأنت تسيرين في الطريق ينظرون إليك نظرات، أعوذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قد قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي، وقد اتهموا رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا. يقول حتى صفوان بن عطل اللي اتهموه من خيار الناس. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ايش رأيكم في الموضوع؟ فأما أسامة قال: يا رسول الله، أهلك ولا علمنا عليهم إلا خيرا. يا رسول الله، هذه زوجتك؟ والله ما أشوف، أنا ساكن يعني مولود في البيت عندكم، يعني من شدة التصاقي بالبيت، والله منذ عقلت ما علمت على عائشة إلا كل أمر خير وبشر وصلاح، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قال: ها، وانت ايش رأيك يا علي؟ قال: يا رسول الله، أهلك ولا علمنا عليهم إلا خيرا، لكن اسأل الجارية تصدقك، والنساء سواها كثير، إذا أنت الموضوع مشغلك إلى هذه الدرجة فيه زوجات أخريات عندك، يعني لا تجعل الموضوع كبيرا، واسأل الجارية الخادمة اللي عند عائشة اسألها. فنادوا بريرة رضي الله عنها: ما رأيك؟ ايش عندك مع عائشة؟ ماذا تعرفين عن عائشة؟ هل لك على عائشة ملاحظات؟ هل ها أعطينا؟ فقالت: والله ما علمت على عائشة إلا خيرا، أنا معها في البيت 24 ساعة، أعرف دخولها وخروجها ومن يأتي إليها ومن يغادرها، والله ما علمت عليها إلا خيرا، ليس لي على عائشة إلا ملاحظة واحدة. قالوا: إيش الملاحظة؟ قالت: أنها كنت أصنع العجين، أعجن العجين، ثم أضع عند عائشة لتحفظه. تعرفين العجين لما يعجن لتصنعي منه الخبز يحتاج وقت حتى يختمر وبعدين تصنعين الخبز منه. تقول كنت أعجن العجين فآتي به وأضع عند عائشة لتحفظه فتنام عنه، وتأتي الداجن، تأتي العنز اللي في البيت أو الشات وتأكل العجين. هذه الملاحظة الوحيدة لي على عائشة. فظن علي رضي الله عنه أنها تستهزئ بهم. نسألك عن عائشة وعن هل في أحد يأتي ما يتكلمين عن عجين؟ فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطينا الحقيقة. قالت والله ما أعلم إلا هذا عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه، وليس أسوأ على الشخص العفيف ولا أعظم ولا أكبر أن يتهم في عرضه. فكيف إذا كان سيد البشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم العفيف قائد الأمة وقدوتهم وأعفهم عليه الصلاة والسلام لسانا؟ فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة، أراد أن ينهي الأمر هناك خلاص. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم واستأذن فأذن له، وجاء عائشة على فراشها كأنها عصفور من شدة ما أصابها من هم وغم، ما في أكل ما في شرب، هم وغم كاد أن يقتلها. فجاء بأبيه وأمي واستأذن فأذن له ودخل، وإذا فيه عائشة وأبو بكر وأمها أم رومان وامرأة من الأنصار زائرتهم وجالسة على جنب. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو صار له شهر ما رأى عائشة، مع حبه الشديد لها وأنسه بها وشوقه إليها، حبها حب حقيقي، والقصص اللي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أسرة زوجية ناجحة مليئة بالحب والحنان والعاطفة، زوجين ناجحين مثال. فجاء بأبيه وأمي وجلس، ثم حمد الله وأثنى عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يا عائشة، عائشة الآن تنتفض وأبوها ينتفض وأمها تنتفض، ماذا سيقول لها؟ هو جاي بيطلقها، هو جاي يفارقها، هو جاي يخبرها أن جاءه وحي، يعني يصدق ما يقوله الناس، بيقول أنت فعلتي الوحي جاءني. أبو بكر كاد قلبه أن يطير ينتفض، ماذا سيحصل لنا الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام أما بعد يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب، إذا أنت فعلت للناس يقولونه، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا عصى الله ثم تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله تعالى. سكت عائشة. تقول أنا كنت أبكي، فلما قال لي هذا الكلام قف جف دمعي، توقف الدمع فجأة. شوفي، هي كانت في مصيبة وجاءها مصيبة أكبر، تقول دموعي وقفت. يعني هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعطيها الاحتمالين، إذا كنت فعلا فعلت اللي يقوله الناس توبي، وإذا كنت ما فعلت الله سيبرئك، يعني معناه أن عندك الاحتمال الأول ممكن يكون صحيح، اللي يقولونه الناس معناه أنك مصدقة، هكذا وقع في قلبها. تقول فجف دمعي والتفت إلى أبي، قلت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوب، دافع عن بنتك. أجب. طبعا أبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما في الجاهلية والإسلام، حتى في الجاهلية، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة جدا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر في أخطر رحلة في التاريخ أخذ أبا بكر، فهو أصلا هذا قبل ما يكون صهري زوج بنتي هذا صديقي وحبيبي وأخي. أبو بكر يبكي، الأبو يبكي، وبنته تنظر إليه تقول أجب. هو يقول لي إذا كنت سويتي كذا توبي، وإذا أنت بريئة برئك، جاوب أجب. قال وهو يبكي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري. فالتفتت إلى أمها قالت: يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوبي جاوبي عن بنتك. قالت وهي تبكي: والله لا أدري ماذا أقول، إيش أقول يا بنتي، ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفجرت الأم تبكي. عائشة كانت صغيرة، فقالت عائشة: والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الكلام حتى استقر في نفوسكم وصدقتموه، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني. لو أقول يا ناس أنتم تتهموني، ستقولوني عادي أكيد كل واحد يفعل الخطأ بينكر الخطأ، ما يحتاج أكيد كل واحد، ما فيه قاتل يقول والله أنا قتلت، ولا واحد سارق ويانا اللي سارق، أكيد كل واحد مخطئ يحاول يغطي على خطأه، ما يحتاج. قالت: إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتوني، وإن قلت لكم إني فعلت وأنا لم أفعل صدقتموني. أنتم الآن في الحقيقة لو أقول يا جماعة والله ما سويت شيء تقولون إيه لا لا فعلتي لكنك لا تريدين أن تعترف، لكن لو أقول لكم بصراحة أنا فعلت تقول فيه صدقتي، حنا شاكين من زمان. فهي تقول: إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتوني، وإن قلت إذا لو أتهم نفسي وأفتري على نفسي وأكذب على نفسي وأقول لكم إني فعلت كذا وكذا وأصنع لكم قصة صدقتوني، لكني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال وجعلت تحاول تتذكر النبي اللي قال الآية اللي قال الكلمة، فما تذكرته يعقوب، ما تذكرت اسمه، فقالت: إلا كما قال أبو يوسف اللي هو يعقوب عليهما السلام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم غطيت وجهي وانفجرت أبكي. إيش المصيبة اللي كل مرة تزداد علي؟ تقول: فبينما نحن كالنبي صلى الله عليه وسلم جالس يبغى يخلص الموضوع، وأبو بكر وأمها وعائشة تبكي، قل: فبينما هو صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ينزل عليه الوحي بعدة طرق، أحيانا يأتيه جبريل في صورة رجل ويتكلم معه، كما لما جاءه وقال: حدثني عن الإسلام، حدثني عن الإيمان، إلى آخره. وأحيانا يأتيه بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وأحيانا يتغشاه فيثقل جسمه وهو أشد ما يأتيه الوحي. حتى واحد من الصحابة كنت جالسا يوما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وركبتي تحت ركبته، يعني جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم متربع في جلسته والصحابة متربع، ربما كان مجلس ضيقا أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركبته فوق ركبة الصحابي، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي: حتى كادت ركبتي أن تندق من شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تقول فنزل الوحي عليه. تقول فأما أبي وأمي فكادت أن تطير قلوبهما، خافوا ينزل الوحي يصدق كلام الناس، وإذا نزل الوحي انتهى الموضوع خلاص، ما فيه والله إيه ولا لا ولا الموضوع فيه شك، وحي أنهى الموضوع. تقول وأما أنا فوالله لشأني في نفسي، يعني أنا نظرتي إلى نفسي أحقر، يعني أقل من أن ينزل في قرآن يتلى، لكني كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا تكشف له الموضوع، لكن أن ينزل فينا قرآن أنا أقل من أن ينزل فينا قرآن، أنا ما أسوأ من تواضعها رضي الله عنها. تقول فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الوحي، يتلقى الوحي، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ويعقله ويعقله حتى نزلت الآيات العشر من أول سورة النور، ثم ارتفع الوحي ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، رفع رأسه مبتهج الوجه براق الثنايا مسرورا، كأن وجهه صلى الله عليه وسلم فلقة من قمر من فرحه واستبشاره. الآن ممكن أرد على المتهمين وعلى المنافقين اللي يتكلموا في عرضي، استبشر والتفت إلى حبيبته وزوجته قال أبشري يا عائشة أبشري قد برأك الله تعالى، وتلا الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. ثم جعل الله تعالى عشر آيات يوجه المؤمنين، منها قول الله تعالى لولا إذ سمعتموه، أي إشاعة تسمعينها يا بنتي كيف تتعاملين معها؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات. ما يجوز يا بنتي أي إشاعة تسمعينها تبدين ترددينها، والله يقولون فلانة كذا ولا سمعوها تفعل كذا ولا يقولون أنها يقام لها كذا ولا والله ما سكينها تفعل كذا. اتق الله يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ امسك لسانك، إن الله تعالى يقول للصحابة المفروض لما سمعتم الإشاعة ما يتكلم بعضكم مع بعض، كل واحد يقول ما يكون لنا نتكلم بهذا، خليك ساكت استغفر، اتق الله ما هو بشغلك، ليست زوجتك ولا بنتك ما هو بشغلك، خليك ساكت، هذا المفروض. وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحة، ما هو لازم كل شيء يا بنتي يصير لك مشاركة ورأي، ما هو هي مسألة علمية فقهية لازم تبحثينها، إشاعة قولي والله أنا مالي دخل في المشكلة مالي دخل في الموضوع، الله يستر على فلانة، يا جماعة اتقوا الله اسكتوا عنها، اتقوا الله ما بعثكم الله عليها وكيلا ولا رقيبا، اتقوا الله، هذا تأديب القرآن لنا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم هددهم قال يعظكم الله، يحذركم ويخوفكم وينذركم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إذا أنتم مؤمنين امسكوا ألسنتكم عن الناس كلش يا بنتي إلا الإشاعة والكلام في أعراض الناس، ما عليك أنت فلانة غنية ولا فقيرة، تزوجت ولا طلقت، بينها وبين زوجها مشكلة ولا ما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أعوذ بالله من هذا الحال. والله يا بنتي لما تتبعين عورة فلانة إيش الخبر، إيش اللي صار، أكيد بينهم مشكلة، ما بين تتبعين عورتها ومشكلتها يتتبع الله عورتك ويفضحك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فعظها وقل يا عين للناس أعين. مثل ما أنت تنظرين للناس، الناس يقدرون ينظرون إليك. نزلت الآيات العشر، فقال أبو بكر وأمها فرحوا، قالوا قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي يعني قبلي يده، قبلي رأسه، قولي شكرا، الحمد لله أن الله أنزل براءتي، شكرا يا رسول الله. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أشكره، إنما أشكر الله، الله اللي أنزل براءتي وأنقذني من ألسنة الناس، إنما أشكر الله تعالى. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ودعا أولئك الذين افتروا وأقام عليهم حد الفرية، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. شوف الدين كيف حريص على عرضك. لو واحد رمى عليك كلمة بس اتهام بفاحشة، يأتي القاضي ويجلد 80 جلدة، تعال اثبت لنا بأربعة شهود انها فعلت. قال: لا والله انا قصدي. ما في قصدك، اثبت بأربعة شهود انها فعلت. لا انا بس كنت امزح. ما في امزح، اثبت. ما تثبت 80 جلدة في ظهرك، ولا تقبل شهادتك بعد اليوم ابدا الا اذا تبت. يقول الله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لاحظي كيف يحذر الله تعالى، يحمي الله تعالى عرضك ويجعل الجلد والعقوبة على الشخص اللي يتجرأ بكلمة على عرضك بس. ولذلك عرضك يا بنتي عزيز علينا، عرض المرأة هو رأس مالها، لا تسمح لأحد يدنس عرضك. شاب والله يبغى يتسلى عليك، يبغاك تعطينه وجه ويتكلم معاك كم مكالمة ويراسلك على الواتساب ويرسل لك مقاطع وترسلين له مقاطع، لا تفتحي يا بنتي مجال لهذا. والله أنا سألت عددا من الشباب، وأنا أدرس في الجامعة من أكثر من 20 سنة، وأختلط بالشباب المتنوعين، أسألهم عن نظرتهم للفتيات. يقول: والله يا شيخ، البنت التي تلين معنا وتعطينا وجه وتراسلنا ونراسلها تسقط من أعيننا، مثل السلعة اللي تجدينها في كل مكان، البساط على البسطة يبيعها وصاحب العشة يبيعها لكن الفتاة العفيفة اللي يأتوا البيوت من أبوابها، أنت تريد، أنت جاد تبغى تتعرف، في عندي أب وأم وإخوان، أنا مش رخيصة لدرجة أنك تأخذني كذا من لها، أنا لي كرامتي، مش مرمية في الشارع أبحث عن واحد يشيلني، لا أنا لي كرامتي، وأتوا البيوت من أبوابها. لذلك فتاة اللي يعني من أول نظرة، من أول ضحكة تعطيه وجه وتسولف معه وتضحك معه، هذه يا بنتي ترى تسقط نفسها. الدين عظمك وكرمك وشرفك ورفعك وأعزك وأجلك، لدرجة إن لو واحد قال عليك كلمة بس قدح في العرض، مباشرة يناديه الشريعة وتجلد 80 جلدة ولا أثبت كلامك 80 جلدة في ظهره ولا تقبل شهادته، عشان مرة ثانية يعرف يتهم بنات الناس. فإذا كانت نفس البنت يعني عفوا فاتح المجال لمن يتكلم عليه، هذه مشكلة. خاصة يا بنتي الكريمة، أهلك وثقوا فيك، وربما كان أهلك في مكان آخر ليسوا هنا، سواء في السودان في بلد آخر ولا في دولة أخرى بعد، ووثقوا في بنتهم وإنها رايحة بإذن الله أنها بنتنا عفيفة وتربيتنا صح صح، وأنها إن شاء الله رايحة تتعلم وترجع لنا بشهادة وتتفوق وتكون كما أدبناها في خلقها ودينها وحرصها، وترجع لنا بنتنا وهي أحسن مما راحت، ثم ترجع البنت وهي متعرفة على 3-4 أو جوالها مليء بأسماء شباب مخزنتهم بأسماء بنات حتى ما حد يشك فيها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أو مليء بأرقام، أو أمها وأبوها كبار في السن ما يعرفون إيش التقنية، فهي في الواتس أب مكالمات مؤرشفة ومكالمات مدري وين وملصقات وفي الملاحظات وشيء في الإيميل وشيء، تقول والله ما حد يراقبني. الله يراقبك، لا يمكن تختفين عنه يا بنتي. كل شلة عرضك، كل شلة عفتك، انتبهي، لا أحد يلعب بعقلك. الشاب هذا اللي يحاول يكون معك علاقة ويضحك ضحكتين معك، هذا الشاب إذا أراد يتزوج ذهب يختار المرأة العفيفة. قال هذه المرأة اللي من أول نظرتين التفتت إلي وانساقت معي، بكرة ما أثق والله واحد ثاني بعد يعطيها نظرتين وتنساق معه وزوجتي، خلني فكني منها باخذ لي واحدة جديدة ما أحد لمسها ولا تعرض لها. لا تسقطي نفسك يا بنتي، والله إني أحب لكم الخير كلكم يا بناتي، وإن ما يصيبك يؤلمني، أعتبرك بنتي. انتبهي يا بنتي، لا أحد يلعب بعقلك. عبر مكالمة املأي وقتك بالخير، املأي وقتك بدراستك، حطي لك برنامج حفظ القرآن، قراءة كتب، اجعلي همتك عالية انك تكونين من الأوائل في الجامعة، حتى لو الآن معدلك التراكمي غير مناسب ما هي مشكلة، حاولي انك على الأقل ترفعين قدر المستطاع، وحافظي على عرضك، اجعلي علاقتك بالبنات الخيرات الحريصات على الخير. البنت إذا كان عليها ملاحظة في عرضها ولا في شيء ابتعدي عنها، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. انتبهي، لا الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام، هو نبي، يقول إذا تريد تمشي تذهب تجيء مع الذين يدعون ربهم، خليك مع الصالحين، وهو عليه الصلاة والسلام أصلحهم، لكن اجعل نفسك مع أبي بكر مع عمر مع هؤلاء الناس الأخيار، مع أن كل الصحابة أخيار لكن اختر أخيارهم. أسأل الله تعالى أن يحفظ كنا من كل سوء، أسأل الله أن يحفظ بناتي الكريمات من كل سوء، أسأل الله أن يحوط كنا من بين أيديكن ومن خلفكن وعن أيمانكن وعن شمائلكن، أسأل الله أن ينزل عليكن الخير يا رب العالمين. أسأل الله تعالى ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ أهلنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن يا جميل الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر؟ اللهم بمن نستجير وأنت الملك العظيم. اللهم وقفنا ببابك ذليلين خاشعين. اللهم وقفنا عندك يا كريم يا غني ونحن الفقراء إليك. وقفنا عند بابك يا قوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ اللهم إن حرمتنا فمن الذي يعطينا؟ اللهم يا عظيم المن، اللهم يا عظيم المن، اللهم يا عظيم المن، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع من بيننا من له إليك حاجة يسألك إياها دائما إلا أعطيته حاجته، إلا أعطيته حاجته، إلا أعطيته حاجته. يا محسن يا عظيم، يا غني يا كريم، يا رب العالمين، يا أحي يا قيوم. اللهم بمن نستجير وإلى من نتوجه وبين يدي من نسجد وأنت ربنا العظيم. اللهم لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.